إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وشر أمورنا صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله الخواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف ابن الماجشون واللفظ لابن الصباح. حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون حدثنا محمد ابن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنتمني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. قال سعيد فأحببت أن أشافه بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر فقال أنا سمعته. فقلت أنت سمعته أم أنت سمعته؟ فوضع كفيه على أذنيه فقال نعم وإلا فاشتكتا. وهذا الإسناد انفرد الإمام مسلم به دون الإمام البخاري ولم يروه أحد من الأئمة الستة إلا الإمام مسلم، وقد أخرجه البزار في مسنده وابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو يعلى في مسنده وصححه ابن حبان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة عن الحسن بمثل إسناد الإمام مسلم. وأما الإسناد الثاني الذي يرويه مسلم عن محمد بن المثنى محمد بن بشار فقد أخرجه الإمام ابن ماجة في مقدمة سننه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر اللي هو غندر يعني عن شعبة بهذا الإسناد. قال مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد. ومعاذ والد عبيد الله هو معاذ ابن معاذ العنبري وهو أحد أصحاب شعبة المعروفين. فأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو رابع الخلفاء وقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه محنة للمسلمين، ومعنى محنة للمسلمين أي أن الله امتحن المسلمين به كما كان الإمام أحمد محنة الناس في أيام المعتصم، أي أن الله عز وجل امتحن الناس بالإمام أحمد رحمه الله. فانقسم المسلمون إلى فرقتين عظيمتين بخلاف أهل السنة، لأن الناس جميعا كانوا على مذهب واحد قبل أن يقتل عثمان رضي الله عنه. ومع مقتل عثمان رضي الله عنه فكان الأمر لا زال قريبا، لكن انفرط العرف تماما بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأصبح بعد عندما كان المسلمون على مذهب واحد الذي سمي بعد ذلك بمذهب أهل السنة والجماعة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فقد ظهرت فرقتان عظيمتان وهما أول فرقتين تنتسبان إلى أهل القلة، ألا وهي الشيعة والخوارج. فأما الشيعة فهم الذين شايعوا علي بن أبي طالب وتعصبوا له وقاتلوا معه، وأما الخوارج فهم الذين كفروا علي بن أبي طالب وألحقوا به جماعة من الصحابة بدعوى أنهم تركوا حكم الله تبارك وتعالى، في قصة طويلة ذكرها الإمام النسائي رحمه الله في كتاب خصائص علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب من أكثر الصحابة فضائل، حتى أن الإمام النسائي رحمه الله صنف كتابا في السنن الكبرى اسمه كتاب خصائص علي بن أبي طالب، فرر فيه قريبا من 200 حديث. الثالث في هذه الأحاديث شيء كثير، يعني أكثر من 100 حديث صح في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والإمام النسائي رمي بالتشيع لأنه صنف هذا الكتاب قبل أن يصنف في فضائل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقيل لذلك أنه متشيع. والواقع أن الإمام النسائي رحمه الله كسائر أئمة الحديث البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد كان إماما سلفيا سنيا ولم يكن متشيعا ولم يكن فيه ولا تشيع قليلا. والسبب في أنه صنف هذا الكتاب سئل هو لماذا صنفت هذا الكتاب؟ قال دخلت دمشق والمنحرف عن علي كثير، فصنفت هذا الكتاب رجاء أن يهديهم الله تعالى، وأرجو أن تستحضروا أن الشام هي معقل الأمويين أي الذين يتعصبون لعهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والذين سموا بعد ذلك بالنواصب، والناصبي ضد الشيع على طول، يعني كلاهما يبغض الآخر وكلاهما يسب الآخر. فالنواصب يتعصبون لمعاوية بن أبي سفيان غاية التعصب، والشيعة يتعصبون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه غاية التعصب. فدخل الإمام النسائي وحدث بفضائل علي في وسط المبغضين لعلي، وكانت له نية صالحة وهو أن يهديهم الله تبارك وتعالى، فيعلمون أن عليا أفضل من معاوية رضي الله عنه، ولا شك ولا ريب في هذا أبدا، ولا حتى عند معاوية رضي الله عنه نفسه، أن معاوية ما كان يفضل عليا على نفسه قط أبدا، ولا أعتقد أن أحدا له أدنى إلمام بسيرة الصحابيين الجليلين علي ومعاوية يقدم معاوية على علي أبدا، بل علي يقدم على معاوية رضي الله عنه تقديما كثيرا. لكن الإمام النسائي أراد أن هو يطفئ من يعني هذا التعقد المقيت عند أولئك الناصب، فصنف هذا الكتاب وقرأه عليه. وبعد أن انتهى من قراءة هذا الكتاب عليهم قال له القائل: ألا تحدثنا بفضائل معاوية؟ فقال النسائي ونبرته يبدو أنه كان مغتاظا من هذا الناصري، قال: وما أقول لك، لا أشبع الله بطنه. فيشير إلى حديث رواه مسلم في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: ادع لي معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه كاتبا للوحي، فقال له معاوية: إنني آكل. فأرسله مرة ثانية إليه فقال: إنني آكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. فهو يريد أن يقول يعني تريدون أن أحدث بمثل هذا، أيسرك يعني أن أحدث بمثل هذا؟ فكأنما أراد أن يقول أن هناك تفاوتا كبيرا بين الأحاديث القولية التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على فضل عليه، وبين الأحاديث التي فيها فضل منصوص مخصوص بمعاوية رضي الله عنه. فقد استدل البخاري رحمه الله على فضل معاوية بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه اختاره كاتبا للوحي، ولا يكون كاتبا للوحي إلا رجلا أمينا. فالحاصل بقى أن الشيعة الذين تعطلوا لعلي بن أبي طالب بكل أسف خذلوه في معاركه، ويعني أتوا بحناقات لا آخر لها، بحيث أنني لما قرأت خبر الشعبي عامر بن إبراهيم وهو يفاضل بين اليهود والشيعة ضربت كفا بكف لكثرة المشابهة بينهما. أما حناقات هؤلاء الشيعة المتعصبين لعلي بن أبي طالب فهي كثيرة جدا، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في مقطع من هذه السنة النبوية فالرد على الشيعة الخزرية جزءا من هذه الحناقات، منها مثلا أنهم يكرهون لفظ العشرة، رقم عشرة يكرهونه. ليه؟ علشان العشرة المبشرين بالجنة، فكرهوا رقم عشرة عشان هذا الاصطلاح عند أهل السنة. فإذا أراد الرجل منهم أن يبني بيته وقال المهندس إنه يلزم منه عشرة أعمدة، يقول له لا ما تبنوش على عشرة، فيبني على تسع أعمدة أو على 11 عمود، وفي الغالب ما يعديش عشرة، لأنك أنت لو ما تيجي تبني على 11 عمود هتضطروا تقول 9 10 11، وهو مش عايز 10 دي تتنظر مطلقة، فيبني البيت على 9 أعمدة، أو إنه عايز يعرف البيت مثلا بجذوع النخل أو الخشب يعمله على 9 إيه؟ على 9 برضه أعمدة أو الكلام ده. ومثلا إذا علموا أن هذا النهر حفره يزيد بن معاوية لا يشربون منه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من آبار حفره الكفار، وكانوا يسمون كلابهم وحميرهم بأسماء الصحابة أبي بكر وعمر، بل وقعت مشادة كادت أن تؤدي إلى قتل واحد منهما، أن رجلا سمى كلبه بكيرا، أن رجلا سمى كلب رجل بكيرا، عذاب بكر يعني، واحد قال له الكلب بتاع ده بكير ده نديم، فدخل معه معركة وقال أتسمي كلبي بأسماء أهل النار؟ شوف يعني أسماء أهل النار هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويأتون بنعجة حمراء ويقول النعجة دي عائشة عشان عائشة لقبوها بالأميرات، ويقعدوا بقى ايه يلتفوا بصوفها واختلت صوفة صوفة كده لحد ما يخلوها كلها دم، وهم بزعمهم يلتفون ايه او يعذبون عائشة رضي الله عنها. وفي ايام الاعياد يأتون بتماثيل من عجين، والعجين ده عبارة عن انسان يعني دمية بني ادم ومحشي بطنه سمنة وعسل وسكر والكلام ده، وبعدين جاي فاتح كرش بالسكينة وشارب العسل اللي جوه وشارب السمنة على أساس إنه بيشرب دم عمر بن الخطاب، واخد بالك؟ وبعدين في الوقت الذي يكفرون فيه عمر بن الخطاب يعظمون أبا لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم يعتقدون أن أهل السنة نجوا، والكلام ده كلام موجود والخميني نشره في كتب ده موجود في الصين، وقد قرأت في كتاب الأسرار وغيره للخميني أشياء تمنيت لو قرأت بعض فصولها على أهل السنة الذين لا يعرفون شيئا عن الشيعة، وبعد يقول لك احنا عايزين نقرر ما بين السنة والشيعة، هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الشيعة في البتة أبدا، ولو عرفوا حقيقة الشيعة لا يمكن واحد يفكر ولا في المنام أن يقرب بينه وبين هؤلاء الذين يكفرون جماهير الصحابة الذين نقلوا إلينا هذا الدين. وأنا قبل محاضرتين أو قبل عدة أيام تكلمت عن آخر حوار للدكتور يوسف القرضاوي. بكل أسف هو في قناة من قناة الفضائحيات، وهم بيتكلموا على مسألة التقريب بين السنة والشيعة، والرجل يعني الذي لم يقرأ شيئا عن الشيعة مطلقا أو قرأ ولكن طول عمره سياسي، طول عمره سياسي، يعني هو بكل أسف هذا المذهب مذهب سياسي. يعني أنا يعني على إلزام كامل بتاريخ هذا المذهب، هو لدى السياسي والذي يبتلى بالعمل بالسياسة لا يستطيع أن يحقق الولاء والبراء على وجهه، ليميز مع الريح حيث مات. سياسة عايزة كده. النهارده حزب الوفد مثلا الجديد هو ما كان أحد يعرفه قط. حزب الوفد ده كان في وسطنا أحد، وحزب الوفد انتهى مع قيام ثورة يوليو. خلاص يعني الجماعه اللي هم كانوا يعرفوا حزب الوفد ويحبوه الكلام ده كانوا ماتوا، يا هم كانوا تواصل عمرهم يا ناس. انما احنا كشباب في ذلك الوقت ما كنا نعرف شارع حزب الوفد اللي هو منهجه علماني واضح جدا يعني. ومع ذلك الله يغفر له ويرحمه الشيخ صلاح اسماعيل، كنت اسمعه في السرابقات وهو يدعو لحزب الوفد ويقول ان الانضمام لحزب الوفد واجب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واتفقوا هم مع الوفد على انهم هيعملوا التحام، وقالوا للجماعه اخواننا ان احنا ايه هنخلي يعني زعيم المعارضه منهم. خلاص بس انتوا ايه يعني كلهم معانا في الانتخابات والكلام ده. دخلوا في الانتخابات ونجح حزب الوفد، مش لان حزب الوفد معروف، ليه؟ لان الجماعه دول لهم اتباع كثيرون، وكل الاتباع دول انتخبوا مين؟ انتخبوا حزب الوفد ونجح حزب الوفد. واول بلاط دخلوه ان طبعا ده كان حزب اللي بتاع زعيم المعارضه منهم ولا حاجه، بس كان زعيم المعارضه انا فاكره من ثم اختار راجل وردي معروف قديم وخلاص، ونجح حزب الوفد وانتخبوا من بلاط وطلع من الحله تماما. فالذي يبتلى بالعمل السياسي لا يستطيع ان يحقق الولاء والبراء على وجهه، انما يميل كما تازيح تميل يمين يروح يمين، تميل شمال يروح شمال. فهو ده الكلام السياسي، ده الكلام السياسي. فتوى اللي طبعا تدوس القرضاوي فتوى سياسيه ما لها علاقه بالواقع ولا بالشرع. كتب الشيعة تسب أهل السنة وتكفر جماهير الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر عمر، ويقولون بتحريف القرآن، وتحريف القرآن عندهم متواتر متواتر، ويقولون أن الصحابة كتبوا الآيات التي نزلت في التنصيص على خلافة علي رضي الله عنه، وإن الموجود من القرآن هو الربع والثلاث أرباع مع محمد بن حسن العسكري اللي هم سموه مصحف فاطمه. الثلاث ارباع ده في فضل آل البيت والمحن اللي تاجر على آل البيت ولعن الصحابه والتنصيص على خلافه علي بن ابي طالب وعلى فضل الائمه الاثنى عشر. ده اللي هو ثلاث ارباع القران اللي راح. فيقول بقى الدكتور عشان يجاوب على مساله القران الله يرضى عليه يقول يا جماعه ما علينا من اللي بيقولوه ان القران ناقص، لكن نحن وهم متفقون على صدق الجزء الباقي من القرآن اللي هو بين ايديه. يعني اذا انت اقررت كانك بتقول ان ماشي زي بعض، خلي المسألة دي نتناقش فيها بعدين، بس احنا متفقين على ان القرآن الموجود بين الكفتين الان هو كلام الله تعالى. وعايز يمرر المسألة الخطيرة دي ان السماوات والارض تهتز بسببها، ان ثلاث ارباع القران مكتوم وهربان، وثلاث ارباع القران ده موجود فيه لعن الصحابه ابو بكر وعمر والى اخره، ومشي المساله دي، وان الناس دول ناس يعني كويسين جدا وعايزين يتعاونوا معاهم، وانا لما رحت ازورهم قاموا مقدمين ايمان. وانتوا بتقولوا تقيا دي اللي بتقولوها، تقيا دي الواحد خايف، طب هم يخافوا مني ليه؟ هي التقيا للخوف فقط؟ دول ناس بيلعبوا على كل الحبال. التقية دي للخوف وللنفاق ولتحصيل المصالح وكل حاجة. لما يكون واحد زي ده معروف لوسط أهل السنة إن ده راجل فقير وده راجل معروف ولود في الفضائيات، ناس في الفضائيات في العصر الحاضر وله واقع الإنترنت وراجل للكتب وراجل منين، كل مكان بينزلوا بيستقبلوه في السيارة تحت جناح السيارة. إذا رجل معروف ورجل مسموع الكلمة ورجل دائره في الخليج 35 سنة مات في الخليج هنا ومعروف عند القاضي والدائر لما يطلع يقول ده الشيعة دول ناس فضلاء وناس ممتدين وناس آخر جمال وآخر حلاوة والكلام ده هو ده عندنا إحنا بالنسبة لعام أهل السنة مش زي بسبب غريبة البريد عند الشيعة عشان يطلع يقولنا نايمين نايمين مش عارفين خالص حقيقة الشيعة ويفضل برضو المغفلين يقول لك التقريب بين السنة والشيعة والكلام ده هذه محنة جديدة الشيعة دول جرب وانا احمد الله عز وجل والكلام ده قلته كتير جدا ان احنا العلاقة الرسمية مقطوعة مع العراق واسأل الله عز وجل ان تظل مقطوعة دائمة وانا مش ضد وحدة المسلمين زي ما يعني بكل اسف برضو كل واحد مش عاجبه الكلام او يعني لازم يحرك الكلام السليم يعني على سبيل الانترنت لقيت واحد بعت لي في اول رمضان كده ملف كده عن ناس يشتموا فيا يعني في مواقع الانترنت من ضمن الحاجات نقلوا عني الكلام قلته في اول محنه بثنا ذلك كون كانت خطبه في الجمعيه الشرعيه وقلت برغم المراره التي نشعر بها لمقتل المسلمين في البثنا ذلك الا ان هذه المحنه ستنجلي عن منه وأن الإسلام سيغزو أوروبا مرة أخرى بسبب هذه المنحة المحنة وهي تحصيل المسلمين وتكلمت بمنتهى الوضوح على المسألة قلت إن المتلافة دي اللي منها ألبانيا والبوسنة الكلام ده الشيوعية أكلتها منذ أكثر من 70 عام وقتل علماء الدين جميعا وحصل نوع من نحو الإسلام نحو الكاملة وتزود المسلمون من النصارى والنصارى من المسلمين خلاص واصبح المسلمه ابنها متجوز للنصرانيه والولد ده المهم العمليه اختلطت تماما حتى لم يعد المسلمون يعرفون ان النصارى كفار تمام انا قلت بقى لو ان بعد ما تفككت الشيوعيه والبلاد المسلمين بعثت كثائر من العلماء الفضلاء الى الاسلام فكان من جملة ما قالوا لهؤلاء ان النصارى كفار وان هم العليين وان الكلام ده هو كان هذا الدين بالكامل هيطرد العلماء بالضبط كيف ايه وسعيد ده اخويا طويل واخويا حنس ده احنا متجوزين من بعض وانا عم الواد الفلاني وانا خال الواد الفلاني والكلام غير تفرقوا منا ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقولوه فهذا الدين كان سيقف في وجه هؤلاء العلماء نظرا للعقيده الراسخه عندهم واللي ما عندهمش قران ولا سنه البت فاذن الله عز وجل حتى تطهر البلاد ان كل دنيا اتت ويستيقظ الشباب على المصيبة الكبيرة أخوه صموئيل بيقدر اكتشف المسألات والمجلات العالمية من ضمنها مجلة نشر صورة امرأة مسلمة الناس 60 سنة وهي تبكي من دمع الهدوم إن ولد نصران في سن 23 سنة زنى بها واللي صعبان عليها جدا في الموضوع إن الولد هي اللي مرضعاها ابنها من الرضاعة جارتها بقى والكلام ده والفوضى القديمه تبقى هي اللي مرضعاه ويقوم يزني بها وصعبان عليها اول مسالات فانا قلت ان برغم مراره ما يجري في البوسنه والهرسك النقد المسلمين الا انها ستنجلي عن منحه لنا ان هذا الدين الذي سيتصور انه سيعارض الاسلام الحق عندما ياتي كل الجد حينتهي والشباب الباقي سيستيقظ على الفجيعة الكبرى من هؤلاء وهيعرف بقى الدنيا شكلها ايه ويرجع الى كتابه مرة اخرى الكلام ده في كلام سعيد الكلام ده فيه ان انا فرحان بمقتل المسلمين وان انا اهني يعني الجماعة من صور بحوم ذبح المسلمين ذبح النعاج هل هذا المعنى موجود في هذا الكلام من قريب او بعيد طالع بقى ايه صفحة كاملة بقى ايه ان انا فرحان في المسلمين وان انا عايز المسلمين يتقتلوا وعايز المسلمين يتذبحوا والكلام ده انا برضه مش عايز حد يفهم غلط ويتصور ان انا ما بحبش وحدة المسلمين بس على أي شيء لا يستمع؟ على أي شيء لا يستمع؟ لا نستمع إلا على الدين الحق، لا نستمع إلا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنا أكذب بل أحلف بالله وأرجو أن أكون حاندا، إن لو في رجل من أهل السنة مش من الشيعة مسك مثلا والد الدكتور أو الدكتور وشتموا بأقبح الألفاظ واتهموا بالزنا واتهموا بالتعارة ولعن والده واتهم أبوه بالتعارة واتهم الكلام ده، وجاء أنه يلا نعمل بينه وبين التقارب إنه مش هيتقرب منه ولا يحط بديه. فلما يجي واحد يسب أبا بكر، مش يسب، يكفر أبا بكر وعمر وسائر الصحابة الذين لا نمتلك في الدنيا شيئا غير هؤلاء، هو ده الجيل الوحيد الفريد الذي نباهي الدنيا به، واحنا منطلقين الى الغاية عملين بالصدق وننقل من اخلاقي وديني وتاريخي حتى تثبت قدمه. يجي هؤلاء وبرضه نظام الشكر يقول لك انا بكتب بدر عمر ابدا ما بتكتبوش الحال، انت راضي الله عنك هيريحك، رضي الله عنه وارضاه. زي الجماعه النصراني يقول لك صل على النبي، مين ده اللي هو عايز اصلي عليه مثلا؟ فهي بالضبط المساله كده، عايز اقول ان رضي الله عنه هقول رضي الله عنه، طالما زي طرحك وريحك هقول الكلام، برضه نفس رؤيه وكل حاجه. فهذول ناس نسال الله عز وجل العافيه، يوم ما العلاقات هتتحسن بيننا وبين ايران المجد الشيعي الجاي، وضبطوا اكثر من تنظيم شيعي في الجامعات والكلام ده، ومع ذلك بكل ادب برضه جمعيه اهل البيت رجعت مره ثانيه، اللي الازهر حاضر نشاطها من اواخر الخمسينيات. رجعت جمعيه اهل البيت، وطبعا ريحه التشيع بدات تظهر في البلاد مره اخرى، ومن رائحه التشيع تشييد المساجد المقبوره. المساجد المقبوره التي بيلمعوا فيها والكلام ده، هو انت عارف الليله الختاميه اللي كانوا بيحضروا 4 مليون، 4 مليون حاج ها بيحضروا هناك، وتلاقي بقى الكاميرات وكبار المسؤولين والكلام ده، وانتم عارفين هنا في كبر الشيخ المسجد بتاعنا ده اتهد البيوت حوالين المسجد، وكانت محنه لاصحاب البيوت، ولم يعوضوا على الاقل بما يرضي الله عز وجل. عايزين يوسعوا الميدان، لان ده برضه ايه سياسه ايه احياء المساجد المقبوره مره اخرى ضربا للمجد السلفي الاصولي في بلاد الاسلام. وما كانتش المساله هتقتصر على كده، كان هيفضل يهزوا في البيوت على حسب الخطه اللي كانت تتبع المحافظ القديم، يعني هتتهد البيوت تفضل تتهد لحد ما توصل لمحافظه السكه الحديد، بحيث ان واقف على السكه الحديد باقل قدر من البصر يبص على المسجد عشان خاطر برضه ايه يقدم مسجد الشيخ طلحه اللي هو رضي الله عنه وارضاه. دي ريح التشيع، دي ريح التشيع، والصوفيه طالعه من تحت جناح ايه؟ طالعه من تحت جناح التشيع. كل هذا بسبب الغلو في علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هذا المدى كله، وطبعا الشيعه مش فرقه واحده، الشيعه فرق كثيره، الشيعه فرق كثيره، منها الغالي جدا الكافر بلا مساويه، ومنها النص كافر اذا جاز التعبير يعني، وطبعا من فسق وما اكثرهم، والجماعه العدلين يعني مات الجماعة العدلين اللي المتشيعين فقط مش الرافضة، طبعا المتشيع بس اللي هو كان يقدم علي على عثمان لكن ما قربش أبا بكر عمر، إنما الرافضة هم الذين يسبون أبا بكر عمر، دول الرافضة زي بتوع إيران، إيران كلهم إمامية الرافضة، إنما الشيعة بتوع زمان اللي تفتح الكتاب مثلا يقول لك إيه؟ يقول لك ثقة شيعية أو صدوق شيعي، ده الكلام ده كان ايام زمان، ايام ثعلب بن الحجاج وايام مالك وايام احمد بن حنبل، لما كان معنى التشيع هو تقديم علي على عثمان بس كده خلاص. انما الرفض ده مفيش حد من العلماء روى عن الرافض بمعنى الرفض اللي هو يسب ابا بكر. ويا ريت الاخوه يشتروا كتاب من هذه السنه النبويه في الرد على الشيعه القدريه، من انفع الكتب. عامل زي الحدود تمحيط الاسلام، عامل زي الحدود، وصنفوا في حدود 8 فضائية و10 لما جت في مصر. هو جاء مصر 705 وخرج منها 712 يعني السبع سنوات اللي هو أصاب بغض كان منهم خمس سنوات من السبع سنين دول وسنتين كده كان ايه كان يعني يرتفع من الإسكندرية إلى القاهرة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله الصواريري وجريج بن يونس كلهم عن يوسف ابن المال الشوم. ويوسف ابن المجشون ده هو ابن يعقوب ابن عبيد الله. والمجشون ده لفظ فارسي معناه الابيض المورد. الابيض اللي هو فيه حمرة زي الابيض الجميل مش الابيض الجرد. الابيض جدا والابيض الجرد ده لون باهت وحش. خلاص انما الابيض المشرب بحمره اللي الذي يسميه العرب الاسمر. الاسمر في حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اسمر اللون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش اسمر بمعنى السواد بمعنى الاسمر الاصطلاحي عندنا او العرفي عندنا لا الاسمر ده اللي هو القصه لون القصه. في حديث ابي هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم او حديث الربيع بن معوذ كان وجهه سبيكه قصه. انت عارف القصه فيها مسح السواد كده مسح التمر خفيف صفر خالصا فيها مسح التمر. هو ده الايه هو ده اللون الابيض الجميل. هذا الحديث حديث سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلي بن ابي طالب انت مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعده. الجماعة الشيعة يقول لك الحديث ده فيه دلالة على أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان أدري أنت مني بمنزلة هارون من موسى. خلاص؟ طيب هل هارون كان خليفة موسى؟ لا. ده هارون عليه السلام توفي قبل موسى بأربعين سنة. خلاص انما الخلافه خلافه موسى عليه السلام او استخلاف موسى عليه السلام لهارون وهو رايح من ميقات ربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف مثلا عبد السيد على مكه مثلا ام مكتوم بن رواحه اي واحد من الصحابه كان يستخلفه على الصلاه وعلى الخيام من دون المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم في الغزو. فاي معنى من الخلافه في ولاه؟ وهذا الحديث استغلته القاضيانية وهي فرقة من الفرق الكافرة التي ظهرت في القرن الماضي وكانت صنيعة الإنجليز بين مسلمي الهند. وكان القاضي معها واحد اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني الذي أسس هذا المذهب المرذول. وخلاصة هذا المذهب أن النبوة لم تختم بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب مين هو النبي؟ هو ميرزا غلام احمد. خلاص؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش اخر الانبياء وميرزا ده ايه اللي بعديه على طول. خلاص؟ واحتج بان النبوة باقية بهذا الحديث الا انهم حرفوا لفظة فيه. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي ومعنى بعدي اي معي. الا انه لا نبي معي يعني ليش اثنين انبياء في وقت واحد. وهذا يدل على جواز ان ياتي بعده نبي. فعلي بن ابي طالب وبعدين بلغ لنا ايه ولم احمد بليان. وذكروا ايضا من القران وما كان محمد ابا احد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال لك الخاتم اي زينه النبيين كما ان الخاتم زينه الاصبع. كما ان الخاتم زينه الاصبع. واحتج لهذا المعنى المرذول بحديث ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وزينه الا موضع لبنه فكلما مر الناس قالوا ما اجمله ما احسنه الا موضع هذه لبنه فانا اللبنه وانا خاتم النبيين. قال لك فكان البيت مشوه والجدار مشوه والناس يقولوا يا جمال الجدار يا حلاوه الجدار لولا ان في طوبه نصف منه. انا بقى هذه اللبنه التي جملت هذا الجدار. خلاص؟ فيقول لك هذا يدل على ان انا اللبنه وانا خاتم، يعني انا الزينه زينه الجدار ده هو، وانا الخاتم كما ان الخاتم زينه الاصبع. وهكذا يحرفون الكلم عن مواضعه كأسلافهم من اليهود والنصارى. قال سعيد أحببت أن أشافئ بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني به عامر وابن سعد يعني، فقال أنا سمعته. فقلت أنت سمعته؟ سعد ليس تشكيكا إنما هو إيه من باب التأكيد لقول الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين واثنان وإلهان فهما اثنان خلاص هيقول ثلاث، وكقولك سمعت بأذني وأبصرت بعين، ومعروف أن موضع البصر هو العين وموضع السمع والأذن، هذا كله كان من باب التأكيد. قال فقلت أأنت سمعته؟ فوضع إصبعين على أذنيه وقال نعم وإلا فاستكتا. استكتا السلك هو ضيق صناخ الاذن او صغر الاذن. واخدك؟ عشان كده ايه واحد يقول لك ايه؟ واحد يقول لك سكت. او يقول لك انا سكيت خدميته يعني. واخدك؟ فالسك ده ايه؟ السك ده معناه ضيق الصناخ، صناخ الاذن اطرش يعني. او ان هو ايه؟ ممكن يكون عنده صمم او كده. فكأن سعدا يدعو على نفسه بالصمم إن لم يكن سمع، يقول إن لم تسمع إن لم أكن إن لم تكن أذني سمعت هذا الكلام فالصمم خير له. وهذا كله هي تأكيد، ومسألة الإشارة هذه برضه هي لتأكيد لتأكيد المعنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.